الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. شرح قوله: ويعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، قل لا تفاول عليه أو تتفاءل له، يجوز لا تتفاول عليه، أي من باب التشاؤم، فيما يسوء، ويجوز تقول إيش؟ أتفاول لك، يعني إيش؟ بيجيك ولد، سيأتيك ولد، من باب التفاول، التفاول يكون يستخدم للخير وللشر. قال: والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، أي في الشر فقط، وربما استعملت فيما يسر، هذا في النادر. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس، أولع يعني إيش؟ استمر الناس واستعملوا لفظ إيش؟ التفاول بدل التفاؤل بدون همز، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، ومنهم أهل اليمن، لذلك أهل اليمن لا يقول إيش؟ لا تتفاءل علي، يقول إيش؟ لا تفاول علي. طيب، لا تفاول، إذن فهي اللغة صحيحة، التخفيف. قال: وإنما أحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الفأل، لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، لأن هذا من باب حسن الظن بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر، من الشر، ولأنه من إيش؟ من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله تعالى مطلقا، نعم، وتوقع البلاء. والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول: يا سالم، هكذا رجل مريض جالس وهو يئن ويرى، مر رجل ينادي: يا سالم، فبمجرد سمع كلمة سالم تفاءل بها إيش؟ قال: سمعنا خيرا، لعل الله، هذا من باب إيش؟ إن شاء الله يكون ستأتينا السلامة. طيب، نعم. قال: فيسمع أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد، ينادي شخص آخر، واحد يبحث عن ضالة ورجل ينادي شخص اسمه واجد: يا واجد، فقال إيش؟ يتفاءل بها: إن شاء الله سأجد إيش؟ ضالتي. هذا من باب الفأل الحسن، نعم، فيقع في ظنه أنه يبرأ ذاك المريض من مرضه، ويجد ذلك الباحث عن ضالته ضالته. ومنه الحديث: قيل: يا رسول الله، ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفأل يعجبه، لأنه يدل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، هذا ما هو شرك، بل هو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وكما يقال إيش؟ الأمل نعم الصديق الأمل، إن حصل لك وإلا فقد استمتعت به شيئا من الزمن، هكذا بعضهم يقولون، وإلا فالأمل هو مذموم، لكن يقول إيش؟ نعم الرفيق الأمل، أو كذا، إن حصل لك وإلا فقد استمتعت به. وهذا التفاؤل، سمعت كلمة يا واجد، يا سالم، يا نجيح، يا رشاد، يا راشد، يا مفلح، وتفاءلت بها، إن حصل لك وإلا فما، لأنه من باب حسن الظن، أنت تقول إن شاء الله ربنا يجعل بنا الفلاح والنجاح والسعادة، نعم. أو إذا دخل عليك رجل تقول اسمه سعيد، تقول: سعيد، نسأل الله أن يسعدنا هذا اليوم، تفاؤل باسمي. لكن لو كان اسمه إيش؟ لو كان أعور وتشائمت منه، هذا هو الطيرة المذمومة. أما الفأل والتفاؤل فهو مشروع أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وأحب الفأل، ويعجبني الفأل، يعني التفاؤل. تفاؤل، لا تكن متشائم، يقول فلان متفائل وفلان متشائم، يعني يعجبني التفاؤل لأن في حسن ظن بالله عز وجل، نعم، إن نفع وإلا ما ضر. وأما الطيرة فهي من الشرك التي هي لا تتشائم، لأنه ما يضر شيء شيئا إلا بإذن الله، ولا يعدي شيء شيئا إلا بإذن الله. فلماذا تتشائم؟ سمعت صياح ألا ماذا بارك الله فيك ألا الغراب؟ لا تتشائم، ما في دليل أصلا. نعم وماذا ورأيت البومة نزلت على البيت أو كذا، لا تتشائم. راحت الطير إلى جهة الشام، لا تتشائم، ما في دليل أصلا. نعم كل شيء بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى العجز والكيس. أيضا لو رأينا شر أو شيء، معنى الأسلحة الفتاكة وهي إيش؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، مقلب الكون ومقلب السماوات والأرض ومشتت الأعداء الإسلام ومجمع المؤمنين، والذي ينزل الخير والسعادة، والذي يصرف الشر والنكد والدبور والبحل والمحن والبلاء والمصائب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنحن لو توقعنا شرور أو شيء ما نتشائم، نتوكل على الله ونبذل الأسباب من العبادات والطاعات والأدعية والتحصن بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار السفر مثلا. قالوا يوم اليوم كذا يوم منحوس الأربعاء أو كذا، لا أنا أقرأ أذكار السفر وأصعد السيارة وأقرأ الأدعية وأتحصن وما قدر الله إيش سيكون. اعقلها وتوكل، نحن لا نمشي على هذه الخرافات والخزعبلات، نحن نمشي على قضاء الله، على متوكلين على الله سبحانه وتعالى الذي له الأمر كله وبيده الأمر كله. قال نعم وين وصلنا؟ قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وهو حديث ضعيف. وفي زيادة إيش؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، نعم ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء اسم يغيره أحيانا، واحد اسمه فلا، واحد اسمه إيش برا حزن، قال أنت سهل، قال السهل يوطى فتركه، قال ما زالت الحزن فينا. نعم وذاك اسمها برة، قال تزكي نفسها أنت زينب. نعم فالأسماء إذا كان فيها نوع من النكد أو تدل على الشرور، قرأوا في كتاب شيخ الإسلام تيمية يتكلم أن الأسماء لها دلائل، لها تأثير في الطباع والملابس والأشياء. فالإنسان يختار الأسماء الطيبة، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهناك اسمها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام من هذه الأشياء. نعم قال ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء استبشرت بها النفس على حسب الطبيعة، يعني هكذا تعود الناس. نعم وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي شيخ الإمام البيهقي شيخ أبي بكر البيهقي وهما أشاعرة، نعم وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن الحديث ضعيف كما بيناه في كتاب التوحيد الذي هو المتن هذا. شرح قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال إيش هذا؟ بعير ولا بني آدم؟ صلى الله السلام عليه. فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره الجهني واختلف في صحبته أيضا. فقال الباوردي له صحبة وذكر ابن حبان في ثقات التابعين. قال المزي لا صحبة له تصح. وهذا هو الصحيح أنه إيش؟ تابعي. فالحديث يكون مرسلا من جهة، ومن جهة ثانية أنه من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يدلس وقد عنعن، فالإسناد منقطع ومرسل فليس في حجة. قوله فقال أحسنها الفال، تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا رشا يا راشد. رشاد عندكم ولا راشد؟ راشد. طيب يا نجيح يا راشد، يسمع إذا أحد نادى شخصا يتفاءل بذلك يا نجيح يا راشد. ولذلك من يأتيني بمثال صحيح على التفاؤل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يأتينا به؟ لما في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. طيب هذا سهل تفاءل باسم الرجل مع أنه مشرك، قال سهل أمركم لما جاء سهيل بن عمرو. نعم. وروى أبو داود عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. إسناده حسن بل إسناده منقطع غير متصل فهو ضعيف. وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه أخير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه، أن الطيرة ترده إيش؟ ترد المشرك، أن المشرك ترد الطيرة، أما المسلم لو حصل له نوع من التشبه كذا يتوكل على الله ويقبل ويعلم أن الخير والشر من الله وأن ما قدر الله فهو كائن ولا شيء يضر بغير إذن الله سبحانه وتعالى. وقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأنه لا يأتي بالحسنات إيش؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات إلا الله. قال إيش؟ ما يمسك الله من رحمة، ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه تغني عن الحديث. أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. السفيه الذي لا يعرف مصلحته، السفيه خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف ولا يعرف مصلحة دينه ولا مصلحة دنياه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم ابن عباس في حديث إيش؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، الحديث ضعيف لكن القرآن دال عليها والسنة. هذه استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات، والحول والتحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، آخره إيش؟ وما منا إلا إلى آخره. شرح: ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. شرك مخرج من الملة يا أخي، شرك مخرج من الملة، هذه الطيرة شرك، أنا أريد هذا. الطيرة قولها الطيرة شرك، شرك مخرج من الملة. لا تنظر، انظر لي أنا، لا تنظر عنده. الشرك الأصغر 100%، لأن هذه توجد في المسلمين والخطاب للمسلمين، ولو قلنا أنها أكبر، الأصل في من تطير أنه مشرك خارج من الملة، هذا الشرك. أنا الطيرة شرك. وأيضا ابن مسعود قال: وما منا إلا، يعني ابن مسعود مشرك كافر مشرك بالله؟ لا، شرك أصغر غير مخرج من الملة، شرك دون شرك. نعم. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، إذن إيش؟ ما دام أنها تكره ليست شرك أكبر، والمقصود أنها تحرم، كراهية تحريم عرف الآن، وليست كراهية تنزيه، لأن الشرك الأصغر محرم أصلا، لكن ليس لا يدل على أنه أكبر. قال: وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن المفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك، أي الأصغر، لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. أما هذا بالنسبة للمسلمين، أما قبل الإسلام فلا شك أن الطيرة شرك، لأنهم يعتقدون أن الضر والنفع من هذه، فأشركوا فين؟ في أي توحيد؟ في أي توحيد؟ الربوبية يا أخوان، لأن الضر والنفع من صفات إيش؟ الربوبية. أما توحيد لا إيش؟ الآن توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله في أفعالنا نحن، إفراد الله في أفعال، أي أننا نقصد الله عز وجل بجميع أعمالنا القولية والاعتقادية والعملية. توحيد الربوبية هو إفراد الله فيش؟ في أفعاله هو، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا ضار إلا الله، لا نافع إلا الله، لا محي إلا الله، لا معز إلا الله، إلى آخره. نعم. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله، وإثبات ما أثبت القرآن والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني وقوام السنة صاحب الحجة في بيان المحجة والمنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك أنت. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام، يعني ما قال وما منا إلا وقع فيه الشرك، حذف المستثنى لأنه قبيح. نعم. وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. وقوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك، أي والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك أصغره وأكبره، لا يجوز أن يظن بهذا الظن وأنه يحصل منه شيء من التطير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لكنه حديث ضعيف كما بيناه في الأصل. شرح: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات. وقوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. وقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، كأن ترى أعور أو أعمى أو ترى غرابا، مسموع كأن تسمع صوت غراب أو تسمع رجل إيش يقول إيش وحسرة أو كذا تتشاهد يقول إذن ستحصل حسرة. لا، وقالها وسيء، قال قولا سيئا ما يضر ولا يقدم ولا يؤخر. نعم كان عليه أن يقول خيرا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. نعم، قال فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها، رجل خرج من بيته وصل البيت يريد يتسافر صنعاء، سمع رجل يقول إيش واد ما راه يرجع إلى البيت، يقول لك إذن هذا تشاهد قد قال إذن اليوم نكد ما سأسافر، هذا يعتبر إيش شرك أصغر، لأن من ردته سطيرته فقد أشرك كما تقدم، فلم يخلص من توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. وقوله فما كفار ذلك إلى آخره، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه أقبل على شأنه واستعان بالله وعلم أن الخير من الله والشر من الله وسواء دعا الله عز وجل وأكثر من الاستغفار. نعم ونعم، ومضى في طريقه. وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عباده، فما أصابه من ذلك فبذنبه. إيش عندكم؟ فبذنبه، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الآية قال تعالى إيش؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لكنه حديث ضعيف كما سيأتي. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شكة. عندكم فمال في شكة هكذا بال ولا مال؟ مال يعني ذهب إلى شقة كذا تياسر أو كذا، فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لكن لو فعلت شيء واستمريت هذا ما هو إيش؟ هذه طيرة غير مؤثرة لأنك ما ردتك. لما الإنسان لو حصل له شيء يمر الطير الغراب ربما يجي الشيطان ينغز في النفس أعوذ بالله، امشي في طريقك. إذا حصلت الطيرة لكن ما قبلتها أنت موحد، وهذا العارض لا يضر وإن قد حصل منه، وهذا معنى كلام ابن مسعود الذي يحصل لنا أي وما منا إلا أي يحصل، لكن لا نبالي به ولا نقبل عليه، بل نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوبنا ونمضي في حاجاتنا، وهذه الأشياء من الشيطان يعارضنا بها من أجل أن يختبر إيماننا وينظر هل سنستجيب له في الباطل أم لا. وفي إسناده انقطاع أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفري أو الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة شاب. قال أبو داود قتل بدمشق وكان عليه درع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها أي تعريفها الفاصل لها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله تعالى أعلى وأعلم. الأبواب سهلة هذه الأخيرة. بالنسبة للأسماء ذكرتم أنا لو شخص عنده اسم يعني جميل أو في شيء من عيوب أنه يغيره. وبالنسبة الكفار ليسلموا هل أن يغيروا الأسم حقهم؟ لا, لا. هو شيء يغير الدين هو كافر. لا لو أسلم يعني لو أسلم نعم شخص أسلم هل شروط نعم إذا كان مثلا اسم أعجمي جورج أو تمام أو شيء من هذا الأسماء نعم. لكن لو كان اسمه جوزيف لا بس لو كان اسمه جوزيف يبقى لأن جوزيف معناه يوسف حرفه. أيضا جبريل مايكل أصلا ميكائيل يغير فقط في أسماء تكون مأخوذة من أسماء الأنبياء أو الملائكة يغيرها. أما إذا كان قبيح أو معبد وغيره لا يغيره والأفضل أن يكون عبد الله. قرأت في البداية والنهاية في إحدى في غزوات المسلمين والفتوحات أن شخص كان اسمه جورج ثم بعد ذلك مع المعارك أسلم ودخل معهم واستمر اسمه إيش جورج. طيب كان اسمه جورج نعم بس كان يسمونه في البداية إيش جورجة جورج. سلمان الفارسي هو سلمان اسمه عربي ما هو عربي أصلا يعني هل يشترط أن يكون اسم عربي يعني أو لا إذا هو الأفضل مش يشترط الأفضل من أجل يظهر أنه مسلم أن يسمى عبد الله وعبد الرحمن خاصة إذا كان أسماءهم أعجمية. ولا غالب المسلمين حتى لو كانوا في الساق هناك من الجزائر والتوانسة والمغاربة في فرنسا اسمه أظن يبقى غالب أنهم عرب أحيانا ما الآن يعني في منهم نسبة منهم أن يعني اتخذوا أسماء فرنسية لأجل العمل يعني الأب كان يعتقد أن لو كان عنده ابنه اسم عربي كمحمد أو فاطمة لا يحترمونه ولا يوظفونه لا يوظفونه فكذا إلى الآن فكي يقربوا السي في هذا الورقة العمل يظهر يوم اسمه في البطاقة اليوم يوم أن يظهر للعمل يروا اسم عجمي وهو باللحية غير يعني تفهم عجيبة نعم. فالأصل أنه يغير الاسم إذا كان اسم قبيح واسم يكون من أسماء الكفار يغير بأسماء المسلمين أو العرب. لكن بالنسبة للعرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماءهم إلا إذا كان فيها نوع من حزم أو تزكية فقط. ولا العرب أسماءهم كانت إيش حنظلة علقمة وهكذا المغيرة أسماء يعني ما كان فيها سعد سعيد نعم. ولو كان في تزكية يعني كإيمان أو شيء إيمان نعم يغيره مؤمن يغيره يعني ما يغيره يعني شرعا واجبا نعم. نعم ماذا علم شخص أنه يدخل في محرمة تزكية الذي يغيرها